الإجابة الأولى بالنسبة للحديث الذي يدل على أن الله عز وجل يتكلم القرآن بصوت، أين هذا الحديث موجود؟ في أي كتاب؟ أي سنة؟ موجود في صحيح البخاري معلقا. نعم، هل هناك من وصله أو تابع في؟ هناك مذكور طبعا. نعم. وين؟ مذكور في الفتح. جزاك الله خير. حياك. أظن في كتاب التوحيد في آخر البخاري. بارك الله فيك. بارك من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. ألو. السلام عليكم. والسلامة الله. طيب. الحمد لله، طيبك الله. مثل يوسف سلمك من الخبر السعودية. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، بخير. وصلت الكتاب. وهو؟ تعليقات مليحة. وصلني جزاك الله خيرا. لكن ان شاء الله تعالى. كيف وجدت الكتاب يا شيخنا؟ فيه وفيه. ما اكثره؟ والله هذا صعب لاني ما احصلت، لاني مررت عليه وجدت فيه اشياء تدل ان الرجل يعني حديث عاد بهذا العلم. كذا لأنه ما سمعنا به. وكذلك أكثر الذين يكتبون في العصر الحاضر في هذا المجال. أقرأت الرسالة؟ أي رسالة؟ رسالة مع الكتاب. والله قرأته ولابد، لكن ذكرني. ذكرت قضية أنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب. نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد إعادة طبعته، أشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون أن لا يتورطوا وأن لا يستعجلوا. فجزاك الله خير. الله.